السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الخير يا شيخ؟ أنا بخير. أقول الله يهينك، هذا ما حكم الجسر اللي يركب للأسنان؟ هل يجوز يعني ولا أنه من تغيير خلق الله؟ شلون؟ في الآن تركيب الجسر للأسنان صارت يعني متقدمة ولا متأخرة؟ قوي مسمى. إذا كان لحاجة لا بأس. كيف الحاجة يا شيخ؟ الحاجة متى أن تكون الأسنان ترقل؟ لا ما بس في يعني تقدمه متأخرة بس. ها؟ فيه أسنان متقدمة والثانية متأخرة. طيب يعني قلت تعديل الأسنان. إيه تعديل. إذا كان التراول اللي فيها مشوه. أيوه. أو كان يؤلم الشفه. نعم. فلا بأس. وإذا كان مجرد تحسين فلا يجوز. إذا كان تحسين ما يجوز. أي نعم. الله يجزاك الجنة يا شيخ. الله يبارك. بارك الله. مع السلامة. حياكم الله.